نشرت وسائل الإعلام الأجنبية الأخبار عن النشاطات الثورية للمارشال المحترم كيم جونغ أون في الفترة ما بين يومي 21 و24 من الشهر الحالي. وكالة تاس الروسية ووكالة كيودو اليابانية والصحيفة الصينية لونين سينون والصحيفة تاكونغ باو وقناة فونغفان التلفزيونية الفضائية في هونغ كونغ بيشين ووكالة الأنباء اللاوسية والوكالة الإنترنتية NK News ومواقع الإنترنت ريديت في أمريكا والمواقع الإنترنتية للجنة النيجيرية الوطنية لدراسة الجمسونجية الجمسونجية واللجنة الكونغوية الديمقراطية الوطنية لدراسة فكرة جوتسي وصفحة الإنترنت للمنتدى الألماني المناهض للإمبريالية أخبار التوجيهات الميدانية. نشرت خبرا مفاده أن المارشال المحترم قام بالتوجيهات الميدانية لمصنع كيم جونغ سوك لغزل الحرير في بيونغيانغ. ونشر فرع جمعية الصداقة مع كوريا في بولونيا في الإنترنت هذا الخبر مع الخبر عن قيام المارشال المحترم بالتوجيهات الميدانية لمصنع بيونغيانغ لتحويل الحبوب الذي أعيد بناؤه حديثاً.